حديث 1585 عن عروة بن الزبير في سعروي رضي الله عنهما قال يقول لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقت عام الفتح كصالة هشتش هجرتيا في غنبر شوي صلابت خد السربن دبشت المكهج دست كافرة خلاصكت فبلغ ذلك قريشا وأفتش لها جهشتيا كافرة قريشيا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وابو ديل بن ورقاء أفهرس كان كانت كافرة دركت هش كافر بن يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الجريان فصحبت البيغمبري كيا صلاة خد السلم فأقبلوا يسيرون بجهات وهاتن حتى أتوا مر الظهران حتى هاتنا بيجي أو النزيكي مكه أو البجنة مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة وسحت كان هندك أجر يتهي يعني يتهاتنا هالكران أف أجرتها أتوكي أجرت عرفينا وقت حديثنا عرفي وأجري بخهلت كان فنجلك جعينا وان توصق جلك أجر ديتن يتهاتنا هالكران حتى هندك روايات ديهاتي 10,000 أجر هات بونا هالكران لا كافر بظن بصرمان بقوة وعدد وان جلك وداجب ترسن فقال أبو سفيان جاء أبو سفيان يقول ما هذه هذا تشاء لكأنها نيران عرفة حتك أبا أجرت عرفين فقال بديل بن ورقاء بديل قتي نيران بني عمر أبا أو بن مالا أو الدجن بن عمر أو أنا أجري بخوه الكري أبا أجرت وانا فقال أبو سفيان أبو سفيان جيب عاقل ويتجهشتي بقوت عمر أقل من ذلك أبنا مالا هيا كم ترج بي أجري أف أجريها جلك فرآهم ناس من حرس رسول الله بجهندك كسا أشحرست تغنبري صلى الله عليه وسلم أفهلس كست هديتا أبو سفيان هفالتون فأدركوهم جهشتني فأخذوهم أجرتا فأتوا بهم رسول الله إنا نك رسول خدي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان أبو سفيان بصرمانبو فلما سار وقت بريبتشوي قال للعباس قوت عباسي مامي خو احبس أبا سفيان عند خطم الجبل يعني تو أبو سفياني أبرا وصلنا أنك ويجهي أوجهي جلك لدبت ازدحام خطم الجبل فترواياتك وديدة ويهاتي خطمي الخيل يعني أوجهي جلك لدبت ازدحام هصفا ودفي روايات دا أدبجتن خطم الجبل أوجهي الشاي دركة بتن يديار دبتن أوجهي ريكي طنجت كتن يعني أبو سفياني الويري برا وسطينا دا شافوي افجيشا بصرمانة كابت شافي عمبري قوتي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر إلى المسلمين دا أبو سفيان سحكتا بصرمانة وشافوي افبصرمانة اتكابت فحبسه العباس بجا عباس خد جرازي بت الويري برا وسطان فجعلت القبائل تمر مع النبي بجا قبيلة إجاخ البر بيغمبري را صلى الله عليه وسلم أنا القلب بيغمبري أدبوري تمر كتيبة كتيبة كتيبة كتيبة على أبي سفيان البر أبو سفيان را أدبوري كتيبة أوجك بحسب هرجاك يا قسمك يا الجيشي أوجك ترتيبات الجيشين فمرت كتيبة كتيبة أدبوري قال أبو سفيان يقول يا عباس من هذه أبكينا قال قد هذه غفار هذا غفار قال ما لي ولي غفار أبو سفيان قد منو غفاريا تشجيك من تشلق الونين ثم مرت جهينة ايش تهيجي جهيني بورين قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيل فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك هر قبيلة كدبودي هر دا أبو سفيان بيجت منو وان تجيكين حتى أقبلت كتيبة لم ير مثله حتى دمهك كتيبة كاتي أبو سفيان يتوكي وينديه قال من هذه متبكينة قال هؤلاء الأنصار متبأ أنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية سعد كر عبادين مسؤول وانا وآلا آلا يد السويل. فقال سعد بن عبادة لجا سعد كر عبادي رئيس أنصار جوت أبو سفيان يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة أبرو روجا كشتني فين خلاص ما بنجد السفنة اليوم تستحل الكعبة فأبرو شر الكعبة ده دي حلال والويرج كم شر الجلوب. فقال أبو سفيان أبو سفيان يقول يا عباس قال عباس إمام الفغنبري أخر صلى الله عليه وسلم حبذا يوم الدمار كانت أوروش روجك وباشا وياخوشا أوروجا مروف عجز البتن إجبر مال أخو إجبر عرز عيال أخو. ثم جاءت كتيبة إشتهنج كتيبة كديهات وهي أقل الكتائب أكتبها أشهمية عدد ويكيم تروي ظلام طابعي أذي كتبه جلك نابون اتمشى نابون فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فغنبر خد الصلاب خد السربن وصحاب يتوي القلب وراية النبي وعلى فغنبري صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام الجل زبير كري عوامي بوت. فلما مر رسول الله وقت غنبر صلى الله عليه وسلم بوري لأبي سفيان ادبر أبو سفيان را قال أبو سفيان قتي ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ما تنظن يا سعد كري عبادة تقتي قال ما قال قتي تقتي قال كذا وكذا قوت فلان أخفتن وفلان قوتن يتقوتن. فقال غنبري صلى الله عليه وسلم بن قوت كذب سعد سعدين ويقول ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة أفرجها نرجها هندية كعبة دبيت حلال كرن بيرجي داخد تعالى كعبة دي مظنك ويوم تكسى فيه الكعبة أفرجك بيرجي دا كعبة دئتا كسوى كرن يعني دي جلكوك نبر. قال وأمر رسول الله وفيغنبري صلى الله عليه وسلم أمر كر أن تركز رايته بالحجون على يوي الحجون أوجك نوفي جهكيا نذيكي مقبرامك هي الويري على يبيتا تكلوندن. قال عروة بجع عروة بجد وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس من قول عباس دبو يقول للزبير بن العوام دقوت زبيري يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية وفيغنبري صلى الله عليه وسلم بن أمر تكر تلفيري على ابتكليني. قال قوت وأمر رسول الله فيغنبري خذي صلى الله عليه وسلم أمر كر يومئذ هويرج خالد بن الوليد أمر خالد كر أن يدخل من أعلى مكة اشتر مكه داخل مكه ببب من كدا اشكدائي أوجك جهك يرسل مكه. ودخل النبي فغنبرجك صلى الله عليه وسلم هاتجور من كدا اشكداي أوجك جهك يلبني مكه بس رواية الديب عكسه بالبجن. فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان هاوي رجي اش سيارة خالد كر والدي أو التابعيوي دو ظلم هاتنا كشتن حبيش بن الأشعر وكرز ابن جابر الفهري.